إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن المختصرات النافعة المفيدة في بيان حقيقة العقيدة ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما عرف بالعقيدة الواسطية، وهي كتاب مختصر جامع لخلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة من أسماء الله وصفاته وأمر الإيمان بالله واليوم الآخر وما يتصل بذلك من طريقة أهل السنة العملية. وسبب تصنيف تلك العقيدة أن بعض قضاة واسط شكوا إلى شيخ الإسلام رحمه الله ما كان عليه الناس من بدع وضلال، وطلب منه أن يكتب عقيدة مختصرة تبين طريقة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وغير ذلك. وقد حاول شيخ الإسلام رحمه الله أن يعتذر، يقول: أما أنا فليس لي عقيدة مستقلة، وإنما أنا على عقيدة السلف، وقد كتب العلماء الأئمة من قبل، فأبى قاضي واسط إلا أن تكون العقيدة مكتوبة بقلمه رحمه الله، فكتب له عقيدة أهل السنة والجماعة فعرفت بالعقيدة الواسطية. والعقيدة الواسطية حررها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو العالم العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية. ولد في حران في العاشر من ربيع الأول سنة 61 و600، ثم انتقلت عائلته إلى دمشق، فكانت دمشق موطن إقامته. وكان رحمه الله عالما كبيرا وعلما منيرا ومجاهدا شهيرا، جاهد في الله تبارك وتعالى بعقله وفكره وبعلمه وعمله وجسمه، وكان قوي الحجة، لا يصمد أحد لمحاجته، ولا تأخذه في الله لومة لائم إذا بان له الحق أن يقول به، وقد حصلت له بسبب ذلك محن من ذوي السلطان والجاه، فحبس مرارا وتوفي محبوسا في قلعة دمشق في 28 شوال 28 و700. وعقيدة شيخ الإسلام رحمه الله التي عرفت بالعقيدة الواسطية شرحها كثير من أهل العلم من الأثبات الثقات، فبين مطول ومختصر، وممن أخذ بشرح هذه العقيدة فكان شرحه شرحا بين لا هو بالمطول ولا هو بالمختصر، الشيخ العلامة محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله. ومن العلماء من كتب تعليقات سنية على العقيدة الواسطية فأوجز من أجل أن يبين المقاصد، وقد فعل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الشيء نفسه. والعقيدة الواسطية إذا تنولت على هذا النهج المختصر بمعنى بيان المقاصد التي تدل عليها وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، فإنه يقال حينئذ: هذا مجمل الاعتقاد، هذا مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة ومن كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتقادا وقولا وعملا، وسموا بذلك أي بأهل السنة والجماعة لتمسكهم بالسنة ولاجتماعهم عليها. واعتقاد أهل السنة والجماعة هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإيمان بالله تبارك وتعالى يتضمن الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. وأما الإيمان بالملائكة فيتضمن الإيمان بوجودهم والإيمان باسم من علم اسمه كجبريل، والإيمان بصفة من علم وصفه كجبريل أيضا، والإيمان بعمالهم ووظائفهم مثل عمل جبريل ينزل بالوحي وكعمل مالك فهو خازن النار. والإيمان بالكتب يتضمن تصديق كونها من عند الله وتصديق ما أخبرت به، والإيمان بأسماء ما علم منها كالتوراة، فما علم منها تفصيلا فإنه يؤمن به تفصيلا، وما لم يعلم فيؤمن به إجمالا. ويتضمن الإيمان بالكتب التزام أحكامها إذا لم تنسخ. وأما الإيمان بالرسل فيتضمن الإيمان بأنهم صادقون في رسالتهم وبأسماء من علمت أسماؤه منهم، وما لم يعلم فيؤمن به إجمالا، فتفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل. ويتضمن الإيمان بالرسل تصديق ما أخبروا به والتزام أحكام شرائعهم غير المنسوخة، والشرائع السابقة كلها منسوخة بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يقبل الله تبارك وتعالى إلا ما جاء به رسوله وخاتم أنبيائه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الإيمان باليوم الآخر فإنه يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما أتى به في الوحي المعصوم من الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت. وأما الإيمان بالقدر فإنه يتضمن الإيمان بأن كل شيء واقع بقضاء الله وقدر. فأهل السنة اعتقادهم أنهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وطريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته هي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. من غير تحريف، التحريف لغة التغيير، وأما في الاصطلاح فهو تغيير لفظ النص أو معناه، فهما تحريفان على حسب الاصطلاح. أما تغيير اللفظ فكتغيير قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما من رفع الجلالة إلى نصبها ليكون التكليم من موسى لا من الله جل وعلا، فهذا تحريف لفظي ويتغير به المعنى لا محالة. ومثال تغيير المعنى مع الإبقاء على اللفظ تغيير معنى استواء الله على عرشه من العلو والاستقرار إلى الاستيلاء والملك لينتفي عنه معنى الاستواء الحقيقي. فأهل السنة يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل. وأما التعطيل في اللغة فهو الترك والتخلية، وأما في الاصطلاح فالتعطيل إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات، إما كليا كتعطيل الجهمية وإما جزئيا كتعطيل الأشعرية الذين لم يثبتوا من صفات الله إلا 7 صفات جمعوها في قول ناظمهم حي عليم قدير والكلام له إرادة، وكذاك السمع والبصر. أهل السنة والجماعة طريقتهم في الإيمان بأسماء الله جل وعلا وصفاته أنهم يثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فأما التكييف فإثبات كيفية الصفة، كأن يقول استواء الله على عرشه كيفيته كذا وكذا. وأما التمثيل فإثبات مماثل للشيء، كأن يقول يد الله مثل يد الإنسان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والفرق بين التكييف والتمثيل أن التمثيل ذكر الصفة مقيدة بمماثل، وأما التكييف فذكر الصفة غير مقيدة بالمماثل. فهذا فرق ما بين التكييف والتمثيل. وأهل السنة عافاهم الله تعالى من هذا وهذا، فهم لا يكيفون ولا يمثلون ولا يحرفون ولا يعطلون. وهذه الأمور التي هي منفية بفضل الله عن أهل السنة والجماعة كلها حرام، ومنها ما هو كفر أو شرك. ومن ثم كان أهل السنة والجماعة متبرئين من جميعها من التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. والواجب في نصوص الأسماء والصفات إجراؤها على ظاهرها وإثبات حقيقتها لله على الوجه اللائق به، وذلك لوجهين: الأول أن صرفها عن ظاهرها مخالف لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، والثاني أن صرفها إلى المجاز قول على الله بلا علم وهو حرام. فالواجب في نصوص الأسماء والصفات إجراؤها على ظاهرها وإثبات حقيقتها لله على الوجه اللائق به. وأسماء الله تعالى وصفاته توقيفية، وهي من المحكم من وجه ومن المتشابه من وجه. أسماء الله وصفاته توقيفية، والتوقيفي ما توقف إثباته أو نفيه على الكتاب والسنة. التوقيفي ما توقف إثباته أو نفيه على الكتاب والسنة، فلا بد من النص، بحيث لا يجوز إثباته ولا نفيه إلا بدليل من الكتاب والسنة، فليس للعقل في ذلك مجال، لأنه شيء وراء ذلك. وأسماء الله وصفاته من المحكم في معناها، فإن معناها معلوم، ومن المتشابه في حقيقتها، لأن حقائقها لا يعلمها إلا الله. والمحكم ما كان واضحا، وعكسه المتشابه. فأهل السنة يثبتون ما أثبت الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهم يعلمون المعنى ويثبتون ذلك لله حقيقة. وأما كيفية الصفة فهذه مفوضة إلى الله رب العالمين، وهذا معنى قول القائل أسماء الله وصفاته من المحكم من وجه ومن المتشابه من وجه. فهي من المحكم في معناها، فإن معناها معلوم، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، معنى النزول معلوم. وأما كيفيته وأما حقيقته فهذا مفوض إلى الله رب العالمين، يقطع الطمع عن معرفة كيفية نزول ربنا جل وعلا، وكذلك الاستواء، وكذلك سائر صفات الله رب العالمين. وأسماء الله تعالى غير محصورة، غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الدعاء المأثور: أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه أحمد والحاكم وغيرهما من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرفعه: ما استأثر الله بعلمه فلا سبيل إلى حصره والإحاطة به. والجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، وهذا الحديث في الصحيحين. كيف نجمع بين هذا الحديث الذي ذكر أن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة وحديث أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يعني من أسماء الله الحسنى؟ معنى هذا الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أن من أسماء الله 99 اختصت بأن من أحصاها دخل الجنة، فلا ينافي أن يكون له أسماء أخرى سواها. ونظير ذلك أن تقول عندي 50 درعا أعددتها للجهاد، فلا ينافي أن يكون عندك دروع أخرى. ومنه تعلم خطأ من يقول إن لله تبارك وتعالى 99 اسما لا يتعداه، فهذا ما لا يدل عليه نص الحديث، كما في قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فلا تحصر أسماء الله تبارك وتعالى في 99، بل أسماؤه لا يحصيها أحد. إن لله 99 اسما من أحصاها، فهذا مقيد بهذا الإحصاء. فلله 99 من الأسماء الحسنى من أحصاها دخل الجنة، وراء ذلك من الأسماء ما لا يعلمه إلا الله. ومعنى إحصاء أسماء الله أن يعرف لفظها ومعناها ويتعبد لله بمقتضاه. فهذه ثلاثة أمور: معنى إحصاء الأسماء 99 في قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فما معنى الإحصاء؟ معنى الإحصاء أن يعرف لفظها، أن يثبت الاسم، وأن يعرف معنى الاسم، وأن يتعبد لله تبارك وتعالى بمقتضى الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. وكيف يتم الإيمان بأسماء الله الحسنى؟ الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى إما أن يكون متعديا وإما أن يكون لازما. إذا كان الاسم متعديا فتمام الإيمان به إثبات الاسم وإثبات الصفة التي تضمنها الاسم وإثبات الأثر الذي يترتب عليه. فهذه ثلاثة أمور لا يتم الإيمان بالاسم المتعدي إلا بالإتيان به. مثلا الرحيم، إذا أردت أن تؤمن به تمام الإيمان فأنت تثبت الاسم وهو الرحيم من أسماء الله الحسنى، وتثبت الصفة التي تضمنها الاسم وهي صفة الرحمة، وتثبت وتؤمن بالأثر وهو أنه سبحانه يرحم بهذه الرحمة. وإن كان الاسم لازما فتمام الإيمان به إثباته وإثبات الصفة التي تضمنها الاسم، كاسمه تعالى الحي، فتثبت الاسم وهو الحي من أسماء الله الحسنى، وتثبت الصفة التي تضمنها الاسم وهي الحياة. وعلى هذا كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى متضمن لصفة ولا عكس، لأن من صفات الله تبارك وتعالى ما هو من صفات الفعل، وهذه لا يجوز أن يشتق منها اسم. فصفة النزول وصفة المجيء وصفة الإتيان وصفة الضحك وصفة العجب لا يصح أن يشتق من هذه الصفات أسماء لله تبارك وتعالى، بحيث يقال النازل، الجائي، الآتي، الضاحك إلى غير ذلك من هذه الصفات. فكل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى وثابت لله رب العالمين يتضمن صفة ولا عكس. وصفات الله تبارك وتعالى باعتبار الثبوت وعدمه تنقسم إلى قسمين: ثبوتية، وهي التي أثبتها الله تعالى لنفسه كالحياة والعلم، وسلبية، وهي التي نفاها الله تعالى عن نفسه كالإعياء والظلم. والصفة السلبية يجب الإيمان بما دلت عليه من نفي وإثبات ضده، كقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، فيجب الإيمان بانتفاء الظلم عن الله، ويجب الإيمان بثبوت ضد الظلم المنفي وهو العدل الذي لا ظلم فيه، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، فكل صفة منفية لابد أن نؤمن بنفيها عن الله تبارك وتعالى مع إثبات كمال ضدها. فصفة الظلم منفية عن الله تبارك وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا، فنؤمن بنفي هذه الصفة عن الله، ونؤمن بثبوت كمال ضدها لله تبارك وتعالى وهو العدل الذي لا ظلم فيه. وكذلك سائر الصفات المنفية كالسنة والنوم، فنؤمن بنفي السنة والنوم عن الله تبارك وتعالى، ونثبت كمال الضد وهو كمال الحياة وكمال القيومية. كذلك ننفي عن الله اللغوب، فهذه صفة منفية عن الله تبارك وتعالى، ونؤمن بثبوت كمال ضد الصفة المنفية لله تبارك وتعالى، فله كمال القوة وله كمال القدرة. صفات الله تبارك وتعالى باعتبار الدوام والحدوث تنقسم إلى قسمين: صفات دائمة وهي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالعلم والقدرة وتسمى صفات ذاتية، وصفات تتعلق بالمشيئة إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها كنزوله إلى السماء الدنيا وتسمى صفات فعلية. فصفات الله تبارك وتعالى في هذا الأمر على قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. فأما الصفات الذاتية فهي التي لم يزل ولا يزال ربنا تعالى متصفا بها أزلا وأبدا، فهي لا تنفك عن الذات ولا تنفك عنها الذات. وأما صفات الفعل فهي متعلقة بالمشيئة، إن شاء الله تبارك وتعالى فعلها وإن لم يشأ لم يفعل، كصفة النزول، إذا شاء ربنا تبارك وتعالى أن ينزل إلى سماء الدنيا نزل وإن لم يشأ لم ينزل. وكذلك الضحك، إذا شاء ربنا أن يضحك ضحك وإن لم يشأ لم يضحك. وكذلك المجيء والإتيان إلى غير ذلك من صفات الفعل. فصفات الأفعال مرتبطة أو متعلقة بالمشيئة، فكل صفة تعلقت بالمشيئة فهي صفة فعلية. وأما الصفات الدائمة التي لم يزل ربنا ولا يزال متصفا بها أزلا وأبدا كالعلم والقدرة فهي صفات ذاتية. الصفات الفعلية كالنزول إلى السماء الدنيا وكالاستواء على العرش إلى غير ذلك من صفات الفعل. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، كصفة الكلام، فإنه بالنظر إلى أصله صفة ذاتية، فإن الله تبارك وتعالى متصف بصفة الكلام أزلا وأبدا، لأن الله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما. وباعتبار آحاد الكلام وأفراده التي يتكلم بها ربنا تبارك وتعالى فهي صفة فعل، لأنها حينئذ تتعلق بمشيئته. فإذا شاء ربنا أن يتكلم بالقرآن فصفة الكلام صفة من صفات الذات، لم يزل ربنا ولا يزال متصفا بها أزلا وأبدا. وأما كلامه تبارك وتعالى بالقرآن أو بالتوراة أو بالإنجيل أو بالزبور أو بالأمر من أمره فهذا كله حينئذ متعلق بالمشيئة، فهو من صفات الفعل. صفة الخلق، كان الله تبارك وتعالى ولا مخلوق، فهو الخالق ولا مخلوق، وخلقه تبارك وتعالى عند مباشرة الخلق فهذا من صفات الفعل. فالصفة قد تكون ذاتية باعتبار وقد تكون فعلية باعتبار آخر. صفة الذات هي التي لم يزل ولا يزال ربنا متصفا بها أزلا وأبدا لا تنفك عن الذات، فهي صفة ذات. وأما الصفات التي تتعلق بالمشيئة التي إذا شاء فعلها وإذا لم يشأ لم يفعلها فهذه صفات فعلية كالنزول والاستواء والمجيء والإتيان وغير ذلك. ألحد كثير من الناس في أسماء الله تبارك وتعالى وفي صفاته، وقد بين الله تبارك وتعالى هؤلاء وهؤلاء. والإلحاد في اللغة الميل، ومنه سمي اللحد لحدا لميله عن الشق الذي يكون فيه الميت. وأما في الاصطلاح فالإلحاد الميل عما يجب اعتقاده أو عمله، ويكون في أسماء الله تبارك وتعالى وفي آياته. قال تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فهناك إلحاد في الأسماء. وكذلك يكون الإلحاد في الآيات، كما في قوله تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عليه. الإلحاد هو الميل عما يجب اعتقاده أو عمله، ويكون في الأسماء وفي الصفات. أنواع الإلحاد في أسماء الله الحسنى أربعة: أن ينكر شيئا منها أو مما تضمنته من الصفات، كما فعل الجهمية، فإنهم كما فعل غلاتهم ينكرون أن يكون لله تبارك وتعالى أسماء، فهذا وقع من غلاة الجهمية. ومن دونهم من أهل التجهم ينكرون ما تضمنته الأسماء من الصفات، فهم يثبتون لله تبارك وتعالى بعض الأسماء، ولكن لا يثبتون ما تضمنه الاسم من الصفات. من أنواع الإلحاد في أسماء الله أن يسمى الله بما لم يسم به نفسه، كما سماه النصارى أبا، وكما سماه الفلاسفة بالعلة الفاعلة، وكما سماه الماسون بالمهندس الأعظم، إلى غير ذلك من أنواع الإلحاد في هذا الأمر، أن يسمى الله بما لم يسم به نفسه. النوع الثالث من أنواع الإلحاد في أسماء الله أن يعتقد دلالة الأسماء على مماثلة الله لخلقه، كما فعل المشبهة. والنوع الرابع أن يشتق منها أسماء للأصنام، كاشتقاق المشركين العزى من العزيز. فهذه أنواع الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. وأما الإلحاد في آيات الله تبارك وتعالى فنوعان: النوع الأول الإلحاد في الآيات الكونية التي هي المخلوقات، وهو إنكار انفراد الله تعالى بها، بأن يعتقد أن أحدا انفرد بها أو ببعضها دون الله جل وعلا، وأن يعتقد أن معه مشاركا في الخلق أو معينا، فهذا إلحاد في الآيات الكونية وهي المخلوقات. وأما النوع الثاني من أنواع الإلحاد في آيات الله فالإلحاد في الآيات الشرعية التي هي الوحي المنزل على الأنبياء، وذلك يكون بتحريف الآيات الشرعية أو بتكذيبها أو بمخالفتها، فهذا كله من الإلحاد في الآيات الشرعية. والآيات الشرعية هي الوحي المنزل على الأنبياء والمرسلين، وذلك الإلحاد في الآيات الشرعية يكون بتحريفها أو تكذيبها أو مخالفتها. طريقة القرآن والسنة في صفات الله تبارك وتعالى من حيث الإجمال والتفصيل. طريقة القرآن والسنة هي الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات غالبا، لأن الإجمال في النفي أكمل وأعم في التنزيه من التفصيل، والتفصيل في الإثبات أبلغ وأكثر في المدح من الإجمال. ولذلك تجد الصفات الثبوتية كثيرة في الكتاب والسنة، كالسميع والبصير والعليم والقدير والغفور والرحيم إلى آخر الصفات المثبتة. وأما الصفات السلبية فهي قليلة، مثل نفي الظلم والتعب والغفلة والولادة، لم يلد ولم يولد، وكذلك نفي المماثل والند والمكافئ. فطريقة القرآن والسنة في صفات الله تبارك وتعالى هي الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات غالبا. لو أن إنسانا دخل على ملك من الملوك فأراد أن يمدحه بصفات منفية فإنه يكون مسيئا إليه، يعني لو دخل إنسان على ملك من الملوك له سطوة فقال الملك أعزه الله: ليس بزبال ولا ابن زبال، ولا بكناس ولا ابن كناس، ولا بحجام ولا ابن حجام، ولا بوضيع ولا ابن وضيع، فإنه يكون مسيئا إليه وسيعاقبه. ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ فطريقة الكتاب والسنة في صفات الله تبارك وتعالى هي الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات غالبا. الصفات السلبية قليلة كنفي الظلم والتعب والغفلة والولادة والمماثل والند والمكافئ. سورة الإخلاص هي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وسميت بالإخلاص لأن الله أخلصها لنفسه فلم يذكر فيها إلا ما يتعلق بأسمائه وصفاته، ولأنها تخلص قارئها من الشرك والتعطيل. وسبب نزول سورة الإخلاص أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم انسب لنا ربك من أي شيء هو، فأنزل الله رب العالمين سورة الإخلاص. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين أنه قال إنها تعدل ثلث القرآن، لأن القرآن يتضمن الإخبار عن الله والإخبار عن مخلوقاته والأحكام وهي الأوامر والنواهي، وصورة الإخلاص تضمنت النوع الأول وهو الإخبار عن الله. القرآن يتضمن الإخبار عن الله تبارك وتعالى والإخبار عن مخلوقاته، ويتضمن النوع الثالث وهو الأحكام وهي الأوامر والنواهي. سورة الإخلاص تضمنت النوع الأول وهو الإخبار عن الله تبارك وتعالى، وفيها من أسماء الله جل وعلا الله والأحد والصمد، فهذه من أسماء الله الحسنى التي أثبتها الله تبارك وتعالى وذكرها في سورة الإخلاص. الله هو المألوه المعبود حبا وتعظيما، والأحد هو المنفرد عن كل شريك ومماثل، والصمد الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. وفي سورة الإخلاص أيضا من صفات الله تبارك وتعالى ما تضمنته الأسماء الحسنى التي ذكرت فيه. ففي سورة الإخلاص من صفات الله تبارك وتعالى الألوهية والأحدية والصمدية ونفي الولد عنه لأنه غني عن الولد ولا مثيل له، وتضمنت من الصفات نفي أن يكون مولودا لأنه خالق كل شيء وهو الأول الذي ليس قبله شيء. تضمنت سورة الإخلاص من صفات الله تبارك وتعالى السلبية نفي المكافئ له وهو المماثل له في الصفات، لأن الله ليس كمثله شيء لكمال صفاته. بدأ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى العقيدة الواسطية بما يتعلق بالأسماء والصفات، لأن المعركة حول الأسماء والصفات كانت دائرة على أشدها في عصره رحمه الله تعالى، وكان الجهمية والأشاعرة والمعتزلة وكل من انحرف في باب الأسماء والصفات ينعق بأمور كثيرة لا يتأتى له منها شيء ويخبطون في كل وقت. وشيخ الإسلام رحمه الله له كثير من المصنفات حول تأصيل هذا الأصل العظيم من أصول أهل السنة فيما يتعلق بالإيمان بالأسماء والصفات. لذلك بدأ بسرد ما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته مما ورد في كتاب الله رب العالمين، ثم ثنى بعد ذلك بما صح وثبت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وتعلمون أنه قد عقدت مناظرة في العقيدة الواسطية بمصر، واجتمع القضاة وأصحاب المذاهب من أجل مناظرة شيخ الإسلام رحمه الله، فما استطاعوا أن يتعلقوا بحرف واحد مما ذكره رحمه الله في هذه العقيدة المباركة، لأنها عقيدة السلف فتؤول إلى اعتقاد أصحاب رسول الله وهم أخذوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن الشيخ رحمه الله أمهلهم 3 أعوام ليأتوا بشيء يكون فيه قد خالف ما قرره السابقون من أئمتنا فيما يتعلق بالاعتقاد، ولو ظلوا إلى يوم القيامة ما استطاعوا، لأن الذي يدور مع الكتاب والسنة يحالفه الصواب ويخالفه الخطأ فلا يجتمع معه بحال. فبدأ الشيخ رحمه الله في تقرير أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته بذكر ما يسر الله ذكره من آيات القرآن المجيد، فذكر سورة الإخلاص وذكر آية الكرسي وهي قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سميت آية الكرسي لذكر الكرسي فيها وسع كرسيه السماوات والأرض. وآية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وتضمنت من أسماء الله اسمه تعالى الله، وقد تقدم معناه، والحي والقيوم والعلي والعظيم. فهذه خمسة أسماء تضمنتها آية الكرسي، فهي ثابتة لله العلي. الحي ذو الحياة الكاملة المتضمنة لأكمل الصفات التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. القيوم هو القائم بنفسه وقائم على غيره، فهو غني عن كل شيء وكل شيء محتاج إليه. فالقيوم هو القائم بنفسه والقائم على غيره، فهو غني عن كل شيء وكل شيء محتاج إليه. والعلي هو العالي بذاته فوق كل شيء، العالي بصفاته كمالا فلا يلحقه عيب ولا نقص. والعظيم ذو العظمة، وهي الجلال والكبرياء. وتضمنت آيات الكرسي من صفات الله جل وعلا خمس صفات تضمنتها الأسماء السابقة: الله، الحي، القيوم، العلي، العظيم. آيات الكرسي تضمنت انفراد الله تبارك وتعالى بالألوهية، الله لا إله إلا هو، فهذا نفي للألوهية عن كل ما سواه مع إثباتها لله تبارك وتعالى. وتضمنت آيات الكرسي من صفات الله رب العالمين نفي النوم والسنة وهي النعاس، فنفى ذلك عن نفسه جل وعلا، وذلك منفي عنه لكمال حياته وكمال قيوميته. تضمنت آية الكرسي من صفات ربنا تبارك وتعالى انفراده بالملك الشامل لكل شيء، له ما في السماوات وما في الأرض. تضمنت كمال عظمته وسلطانه حيث لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، وكمال علمه وشموله لكل شيء، يعلم ما بين أيديهم وهو الحاضر والمستقبل، يعلم ما بين أيديهم، وهذا يعني الحاضر والمستقبل، وما خلفهم وهو الماضي. تضمنت المشيئة إلا بما شاء. تضمنت كمال قدرته بعظم مخلوقاته، وسع كرسيه السماوات والأرض. تضمنت كمال علمه وقدرته وحفظه ورحمته، وذلك في قوله: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يعجزه. الكرسي هو موضع قدمي الرحمن سبحانه وتعالى، وهو من أعظم المخلوقات كما جاء في الحديث: ما السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة إلى الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش، والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. الكرسي من أعظم المخلوقات، والكرسي غير العرش، لأن الكرسي موضع القدمين والعرش هو الذي استوى عليه الله جل وعلا، فالنصوص دلت على المغايرة بينهما. فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه أن الكرسي موضع القدمين، أخرج ذلك ابن أبي شيبة في كتاب العرش، وكذا الحاكم في المستدرك، وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه، توافقه الذهبي وغيره. العرش هو الذي استوى عليه الله، والنصوص دلت على المغايرة بين الكرسي والعرش. قوله تعالى فيما ذكره شيخ الإسلام من نصوص الكتاب: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه الأسماء الأربعة: الأول والآخر والظاهر والباطن فسرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيح. قوله تعالى وهو بكل شيء عليم، أي محيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلا. العلم إدراك الشيء على حقيقته، وعلم الله تبارك وتعالى كامل محيط بكل شيء جملة وتفصيلا. من أدلة العلم الجملي قوله تعالى والله بكل شيء عليم. وأما العلم التفصيلي فمن أدلته قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ومن أدلة علم الله بأحوال خلقه قوله تعالى والله بما تعملون عليم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فعلم الله تعالى كامل محيط بكل شيء جملة وتفصيلا. والله جل وعلا يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. ومفاتح الغيب التي ذكرها الله رب العالمين في قوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، مفاتح الغيب خزائنه أو مفاتيحه، وهي المذكورة في قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فعلم الله تبارك وتعالى دلت عليه نصوص الكتاب ودلت عليه نصوص السنة، ولكن نحن الآن مع نصوص الكتاب على حسب ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية. من صفات الله رب العالمين القدرة، وهي التمكن من الفعل بلا عجز. القدرة هي التمكن من الفعل بلا عجز، وقدرة الله شاملة كل شيء، ودليلها قوله تعالى والله على كل شيء قدير. ومن صفات الله رب العالمين صفة القوة، وهي التمكن من الفعل بلا ضعف. فالقدرة التمكن من الفعل بلا عجز، والقوة التمكن من الفعل بلا ضعف. دليل القوة قوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، والمتين الشديد القوة. والفرق بين هذه الصفة وهي القوة وبين القدرة أنها أخص من القدرة من وجه وأعم من وجه آخر. القوة بالنسبة للقادر ذي الشعور أخص لأنها قدرة وزيادة، وأما القوة بالنسبة لعموم مكانها فإنها أعم لأنها يوصف بها ذو الشعور وغيره، فيقال للحديد مثلا قوي ولا يقال للحديد قادر، وإنما يقال للحديد قوي ولا يقال له قادر. فبين القوة والقدرة عموم وخصوص وجهيان. من صفات الله تبارك وتعالى صفة الحكمة، والحكمة وضع الأشياء في مواضعها على وجه متقن. دليل اتصاف الله تبارك وتعالى بصفة الحكمة قوله تعالى وهو العليم الحكيم. وللحكيم معنيان، أحدهما أن يكون بمعنى ذي الحكمة، فلا يأمر بشيء ولا يخلق شيئا إلا لحكمة، ولا ينهى عن شيء إلا لحكمة، فهذا هو المعنى الأول. والثاني أن يكون بمعنى الحاكم، فيكون الحكيم بمعنى الحاكم الذي يحكم بما أراد ولا معقب لحكمه. وحكمة الله تبارك وتعالى نوعان، شرعية وكونية. الشرعية محلها الشرع، وهو ما جاء به الرسل من الوحي، فهذا الوحي كله في غاية الإتقان والمصلحة، فهذه حكمة شرعية. وأما الحكمة الكونية فمحلها الكون أي مخلوقات الله، ف فكل ما خلقه الله فهو في غاية الإتقان والمصلحة، كله على مقتضى الحكمة. فالحكمة نوعان: شرعية وهي متعلقة بالوحي المنزل كله في غاية الإتقان والمصلحة، وكونية ومحلها الكون يعني المخلوقات، فكل ما خلقه الله فهو في غاية الإتقان والمصلحة. وأما حكم الله تبارك وتعالى فهو نوعان: حكم كوني وحكم شرعي. فالكوني ما يقضي به الله تقديرا وخلقا، فهذا حكم كوني. دليله قوله تعالى عن أحد إخوة يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. وأما الشرعي فالشرعي ما يقضي به الله تعالى شرعا، ودليله قوله تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم، هذا حكم شرعي. وأما الحكم الكوني فما يقضي به الله تبارك وتعالى تقديرا وخلقا. إذن الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها على وجه متقن. والله تبارك وتعالى دلت النصوص من الكتاب والسنة والإجماع أيضا يثبت ذلك، بل والعقل والفطرة دلت كلها على اتصاف الله تبارك وتعالى بصفة الحكمة. الحكيم له معنيان: الله هو الحكيم بمعنى أنه ذو الحكمة أو هو الحاكم. فأما بمعنى أنه تعالى ذو الحكمة فهو لا يأمر بشيء ولا يخلق شيئا إلا لحكمة، وحكمته حينئذ نوعان: شرعية محلها الشرع كله في غاية الإتقان والمصلحة، وكونية ومحلها الكون وهو في غاية الإتقان والمصلحة. وأما بمعنى الحاكم فحكم الله نوعان: كوني وشرعي. الكوني ما يقضي به الله خلقا وتقديرا، وأما الشرعي فما يقضي به الله تبارك وتعالى شرعا. من صفات الله رب العالمين صفة الرزق. الرزق إعطاء المرزوق ما ينفعه، ودليله قوله تعالى: إن الله هو الرزاق. وكذا قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. والرزق نوعان: عام وخاص. فالعام ما يقوم به البدن من طعام وغيره، وهو شامل لكل مخلوق، فالله تبارك وتعالى يرزق الكافر رزقا عاما كما يرزق المؤمن، يرزق البر كما يرزق الفاجر، بل يرزق الملحد. فهذا رزق عام وهو ما يقوم به البدن من طعام وغيره. وأما الرزق الخاص فهو ما يصلح به القلب من الإيمان والعلم والعمل الصالح، فهذا لا يؤتيه الله تبارك وتعالى إلا أولياءه الذين أطاعوه وآمنوا به. فالرزق نوعان: عام وخاص. فلا يلتبسن عليك الأمر، يعني لا يقولن قائل: إن لم تصلوا الفجر في جماعة فلن يرزقكم الله. فهناك من هو كافر بالله تبارك وتعالى، بل ملحد ينكر وجود الله تبارك وتعالى، والله يرزقه، فهذا رزق عام. وأما الرزق الخاص وهو ما يصلح به القلب من الإيمان والعلم والعمل الصالح، فهذا يؤتيه الله تبارك وتعالى أولياءه ومن أحب من عباده. من صفات الله تبارك وتعالى صفة المشيئة. ومشيئة الله تبارك وتعالى هي إرادته الكونية، وهي عامة لكل شيء من أفعاله وأفعال عباده. والدليل قوله تعالى في أفعال العباد: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. والدليل في أفعال العباد قوله تعالى: ولو شاء الله ما فعلوه. فمشيئة الله تبارك وتعالى هي إرادته الكونية. وأما صفة الإرادة لله تبارك وتعالى فتنقسم إلى قسمين نوعان: إرادة كونية وهي التي بمعنى المشيئة كما مر، فمشيئته تعالى هي إرادته الكونية. فالإرادة إما أن تكون كونية وهي التي بمعنى المشيئة، وإما أن تكون شرعية وهي التي بمعنى المحبة. فالإرادة صفة من صفات الله جل وعلا، وهي نوعان: إرادة كونية بمعنى المشيئة، إرادة شرعية بمعنى المحبة. دليل الكونية قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هذه إرادة كونية بمعنى المشيئة، يعني من شاء الله تعالى أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وأما الشرعية التي بمعنى المحبة فدليلها مثلا والله يريد أن يتوب عليه، فالله عز وجل يحب أن يتوب عليه، لأنها لو كانت إرادة كونية لتاب على الجميع، وما وجد في الأرض عاص، وهذا يخالفه الواقع. إذن هذه إرادة شرعية، أن الله يحب منكم أن تتوبوا إليه، وهو يحب لكم أن يتوب عليكم. فالإرادة هنا شرعية بمعنى المحبة، أنه يحب أن يتوب عليكم، لأنها لو كانت كونية فلا بد أن تقع. فهناك فرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الفرق بين الإرادتين أن الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، لأن أراد في الإرادة الكونية بمعنى شاء، والله إذا شاء شيئا كان، لا يمكن أن يرد ما شاءه الله رب العالمين. إذن الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، وقد يكون هذا المراد محبوبا إلى الله، وقد يكون غير محبوب، لأن الله تبارك وتعالى لا يعصى قهرا. فإذا أراد إنسان أو شاء أن يكفر بالله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى يأذن يشاء بالإرادة الكونية، لأن الإرادة الكونية تتعلق بمحبوبه تعالى وبما لا يحب، كالكفر والفسوق والعصيان وغير ذلك مما لا يحبه ولا يرضاه، وهذا يقع في كونه. فهل يقع في كونه قهرا أم يقع في كونه بمشيئته؟ يقع في كونه بمشيئته، فيأذن الله تبارك وتعالى ويشاء مع بغضه لهذا الذي يقع من المعاصي، لهذه المعصية أن تقع في كون، مع بغضه له. إذن الإرادة الكونية التي هي بمعنى المشيئة قد يكون المراد فيها محبوبا إلى الله، وقد يكون غير محبوب لله، كالمعاصي والفسوق وكالكفران. أما الإرادة الشرعية، وأراد في الشرعية بمعنى المحبة بمعنى أحبة، أراد في الإرادة الشرعية بمعنى أحبة، فالشرعية لا يلزم فيها وقوع المراد، ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا لله. الله رب العالمين أراد لنا إرادة شرعية أن نصلي، فمنا من يصلي ومنا من لا يصلي. لو أن الله شاء أن نصلي ما تخلف عن الصلاة واحد، وتكون حينئذ إرادة كونية بمعنى المشيئة. وأما أنه أحب لنا البر والتقوى، فمنا من يكون بارا تقيا، ومنا من يكون فاجرا عصيا، فهذا شيء أحبه الله تبارك وتعالى لنا، فهذه إرادة شرعية لا يلزم في الإرادة الشرعية وقوع المراد. إذن من صفات الله تبارك وتعالى التي دلت عليها نصوص الكتاب صفة الإرادة، فذكر بعض تلك النصوص شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطي، وذكر أيضا من النصوص ما هو دليل على إثبات صفة المحبة لله جل وعلا. ومحبة الله تبارك وتعالى من صفاته الفعلية، دليلها قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وكذلك قوله تعالى وهو الغفور الودود. الود خالص المحبة، ولا يجوز تفسير المحبة بالثواب، لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف، وليس عليه دليل، ولنحفظ هذه العبارة، لأنه مخالف لظاهر النص، مخالف لإجماع السلف وليس عليه دليل، فمن أين، فمن أتى به من أين أتى به، ومخالف لظاهر النص، مخالف لإجماع السلف وليس عليه دليل. محبة الله تبارك وتعالى صفة من صفاته الفعلية، يعني إذا ولد مقتضاها أحب الله تبارك وتعالى ذلك العبد. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هذه متعلقة بالمشيئة، وكل صفة هي متعلقة بالمشيئة فهي من صفات الفعل كما مر. من صفات الله رب العالمين صفة المغفرة وصفة الرحمة، والدليل على ثبوت صفة المغفرة وصفة الرحمة لله جل وعلا قوله سبحانه وكان الله غفورا رحيما. والمغفرة من الغفر، وهو التغطية والستر، فالمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، والرحمة صفة تقتضي الإحسان والإنعام. والرحمة أيضا تنقسم إلى عامة وخاصة كالرزق. الرحمة عامة وخاصة، العامة هي الشاملة لكل أحد، ودليلها قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. فالرحمة العامة يرحم الله رب العالمين بها جميع المخلوقات، وليس شرطا في المخلوق المرحوم أن يكون محبوبا لله جل وعلا، فإن الله تبارك وتعالى بالرحمة العامة يرحم حتى الكافر وحتى المنافق وحتى الفاسق بالرحمة العامة. ورحمتي وسعت كل شيء، هذه رحمة عامة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وأما الرحمة الخاصة فهي التي تختص بالمؤمنين، دليلها قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. لا يصح تفسير الرحمة بالإحسان. لما لا يصح تفسير الرحمة بالإحسان؟ لأن تفسير الرحمة بالإحسان مخالف لظاهر النص، مخالف لإجماع السلف، ولا دليل عليه. وكذلك في سائر النظائر، مخالف لظاهر النص، مخالف لإجماع السلف، ولا دليل عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا، وهو تعالى الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.